صادت. على صل الدليل فضحا فعجب الليل يغل بكرة فضحا فات الفجر ليلة ميت يغول فضحا شوفوا الأربع الكرام اللي اصطفاهم ربنا للدين سيدنا علي وسيدنا عثمان وسيدنا عمر وسيدنا ابو بكر كانوا مع النبي للدين ندى سيدنا النبي وقال قوم يا بلال اذن وجيه في الدين من سب في الدين هالبت عن فضحا يا ديني يا يا خلق حوش الفنا أنا قلت لكم عند العرب مش عيب قالوا لي جميل وجرين الحلا قلت اكبر خطيه اكبر خطيه وعيب صاحي العدد رجالي بات النيل صاح والجبل وهنا نفس عمينا بالصاح ودي نزلت سوق الجمال أكفر فجعل على جمال جمال جمال أنا لما عجبني الجمل قلت يا جمال دار الجمال قدر للي يكون جمال مع الحمد على الجمال اللي عم يلف على الحمد شمال ويمين. وعم يخفي للدايم أدي نحشق تمارين في الرجال ولسه عرفك الجديد اقعد وسط المجال واتكلم كلام على حق اوعى لسانك يا عيني يجيب معانيك الحق قالوا الحق عجمت مش الحق عجمت يا بربع ما داخل يا بمريم يا بربع ما علي سعيد عيني أدك رايح تغيب يا أبو أدك رايح تغيب يا أبو والله ما بهوى الله ما بكت عيني يا غريبه مخالفه القطي واقف على بابك وبيشاور وطلب الزيارة وترجع لنا السلم أسألك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب سألت يا رب يا عالم بحال سلمى وتغفر ذنوبنا وتقبل عاقب السلمى حلو داري جمال داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري داري واحدة وصف يا حلو داري جمالك ده الجمال غالي ما يعجبكش المزوق ده الاصيل غالي نزلت سوق الجمال اتفرج على الغالي لقيت المولد رخيص اما الغريب غالي غالي غالي قال حكمتني يا زمن وعمت بهدل الغالي يا نعمة الله على اللي دب في التالي تترك سفين الواطي ولا تعفس عز خسيس تالي اوفر الطعم من صنار ما يفنش واوفر الدمع ما دام الحزن ما يفنش واوفر عتابي ويا النادل ما يفنش اعمل حساب النبي اعمل حسابي جوع الصف الرادي واتوب ومن كنت عريان ما روح للراني وقلبي شتوب ولا طبي مع الردي في